الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أعمالكم شيئا يا ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا يلتكم إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أذاكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان